قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، وقال الثوري: من أحب الرياسة فليعد رأسه للنطاح. وقال أبو بكر بن حماد: تغاير الناس فيما ليس ينفعهم، وفرق الناس آراء وأهواء. وقال آخر: حب الرياسة داء لا دواء له، وقلما تجد الراضين بالقسم. قال: حدثنا أحمد بن محمد وعبد الرحمن بن يحيى، قال: أخبرنا أحمد بن سعيد، قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن مروان، قال: أخبرنا أحمد بن حاتم، قال: أخبرنا يحيى بن اليمان، قال: سمعت سفيان الثوري يقول: كنت أتمنى الرياسة وأنا شاب، وأرى الرجل عند السارية يفتي فأغبطه، فلما بلغتها عرفتها، أي أنها حمل ثقيل وعبء وسؤال أمام الله سبحانه وتعالى، شعور بذلك. وقال المأمون: من طلب الرياسة بالعلم صغيرا فإنه علم كبير، فاته علم كثير. وقال منصور بن إسماعيل الفقيه: الكلب أكرم عشرة، وهو النهاية في الخساسة، ممن تعرض للرياسة قبل إبان الرياسة، قبل إبان الرياسة. منصور بن إسماعيل الفقيه. وروي عن علي رضي الله عنه أنه خرج يوما من المسجد فتبعه الناس، فالتفت إليهم وقال: أي قلب يصلح على هذا؟ ثم قال: خفق النعال مفسدة لقلوب نوكاء الرجال، أي الحمقى. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هي مفسدة للمتبوع ومذلة للتابع. وقال زيد بن الحباب: أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي، قال: سمعت مالك بن دينار يقول: من تعلم العلم للعمل كسره، ومن تعلمه لغير العمل زاده فخرا، أي تباهى به وأعجب وشغله الشيطان. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان كان من الغاوين. هذا الفصل فيما يتعلق بالتواضع، فصل في مدح التواضع وذم العجب وطلب الرياسة.